ومن عادات الكفرة اتباع الظن والهوى. فالمسلم يحذر ذلك، يحذر ظنه وهواه. قال تعالى في الكفرة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذه مستنداته، اتباع الظن والهوى. الواجب الحذر من مشابهة الكفار في ذلك. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كان الهوى أساء الظن بأخيه وتكلم فيه بغير حق. والرسول يقول: بحسب من الشرع أن يحقر أخاه المسلم، بحسب من الشرع أن يحقر أخاه المسلم. قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون الحب حسنا ودعني حسنا، أفذلك من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمض الناس عن الكبر. بطر الحق رده، يعني دفع الحق إذا خالف هواه. غمض الناس عن احتقار الناس، هذا الكبر. أما كون الإنسان يلبس ثوبا حسن أو مالا حسن أو بشت حسن، ليس هذا من الكبر. إن الله جميع يحب الجمال. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من كبر. هذا وعيد يفيد الحذر من الكبر، وغمط الناس واحتقار الناس على نفس فوقهم، هكذا حملهم ولمزهم وعيبهم. الله يقول: ويل كل همزة لومزة. ويقول جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالمسلم لا يكون عيبا للناس، هماز لمازا ساخرا من الناس، او يسوء الظن بهم على غير دليل. كل هذا ما يسبب الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس، فالواجب الحذر. وكذلك لا يوجب بعمله، يحتقر الناس يرى ان عمله فوقهم. قال رجل رسول لشخص: والله لا يغفر الله لكم. في بعض الروايات كان ينصحه فلم ينتصح، فغضب عليه وقال: والله لا يغفر الله لك. فغضب الله عليه، قال: من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان؟ اني قد غفرت له واحفظت عمله. هذا اعجب بعمله، ظن انه يئس من هذا الرجل، فقال هذا الكلام لا يجوز. ولو وجدته مع سته تدعو له، ولا تقول: والله لا يغفر الله لك. عندك من الله كتاب، عندك من الله امر، قد يتوب يغفر الله لك. فلا يجوز التعدي والجرع على الله: والله لا يغفر الله لك، والله لا تدخل الجنه. هذا غلط. ولكن يقول: اتق الله، راقب الله، اعمل كذا، دع كذا، يا اخي اتق الله، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا واجب، هذا محرم. ينصح. هم من يتألى على الله، يقسم على الله، يتحجر على الله انه ما يغفر لفلان او لا يدخل الجنه، هذا لا يجوز. فان الامر بيد الله، قد يهديه الله ويتوب الله عليه ويدخل الجنه ويغفر له. وفق الله جميعا. كيف الجمع بين حديث ان الله جميل ويحب الجمال، حديث الاخر ان بذاذه من الايمان؟ لا فعلها سبع الله يعني بنية غمض النفس واحتقار النفس حتى لا يتكبر، لا بأس. فعلها بعض الأحيان يا شيخ قول: يا خبيث للفاسق. لا لا يخاطب هذه، تقول: اتق الله يا عبد الله يا فلان، اتق الله، لأن يا خبيث سبب الشحنة، سبب عدم قبول الفائدة. الله يحسن عملك. إثبات اسم الجميل لله سبحانه ثابت في الحديث الصحيح: إن الله يحب الجمال، إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبة، إن الله يحب الرزق في الأمر كله. إلا غفرت لك له وأحببت عمله. هذا بالوعيد، لما وجب بعمله جاء الوعيد حقه. هل يكون فيه غفران بلا توبة وأحسن عمل؟ قد يغفر الله بلا توبة. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر الله الفضل منه أو لأعمال صالحة فعلها أو لمعروف بذله أو لتفريج كربة لمسلم أو لصدقة فعلها أو لأسباب أخرى. الله يحسن عملك. قول بعض السلف: ما أظن الله أن يغفر للمأمون إدخاله كتب اليونان. هذا ما يجوز، ما يتحكم هذا الله. صلى الله عليه وسلم. شخص فاتت صلاة المغرب وقد جمعوا وقت المطر المغرب والعشاء، يصلي بعد ثم يصلي ما يبحث عن جماعة. صلى الله عليه وسلم.